الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. هذا وصل للكلام على كتاب الأربعين للحافظ يحيى ابن شرف النووي أبي زكريا الدمشقي، المتوفى عام 76 بعد 600 للهجرة عليه رحمة الله عز وجل. ذكر رحمه الله تعالى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، أنه لما خرج في البصرة رجل يقال له معبد الجهني، ومعبد الجهني لما خرج دعا إلى مقالة فاسدة في الاعتقاد تتعلق بالقدر والإيمان به. يقول راوي الحديث وهو يحيى ابن يعمر: خرجت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري إلى مكة حاجين، عسى أن نلتقي بأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله عن خبر هذا الرجل وما خرج به من مقالة سوء. فلما دخلنا المسجد الحرام فإذا بعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فابتدرناه، وكان عبد الله بن عمر من أئمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأحفظهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بالفقه، فابتدرناه فظننت بأن صاحبي سيكل الأمر لي، أي أن ظننت بأن حميد بن عبد الرحمن أسند إلي مهمة السؤال وتلقي الجواب من عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، لقد خرج في البصرة رجل يقال له معبد الجهني يقول أنه لا قدر، أي ينفي القدر، وأن ما يفعله الخلق خارج عن قدر وقدرة الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر أنف، أي أن الله عز وجل لا يعلم بالشيء حتى يقع، وليس هناك علم سابق لله عز وجل، وهذا فيه تعطيل الصفة وإلحاق النقص بالله سبحانه وتعالى جل وتنزه. قال: فأخبرهم، قال عبد الله بن عمر: أخبرهم بأنني بريء منهم وأنهم براء مني. وهكذا صاحب الحق ينبغي أن يتبرأ من أهل الباطل وأن يعلن البراءة منهم. ثم قال: سمعت أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: بينا كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال الصحابة رضي الله عنهم: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انصرف الرجل. قال: فلبثنا مليا أو يوما. ثم قال: يا عمر، التمس الرجل. قال: فبحثت عنه فلم أجده، فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا الحديث حديث عظيم، وصفه بعض العلماء بأنه مدرسة الإسلام، وهو من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وقراءته شرح، وروايته علم، فكيف بالتفصيل والنظر في ما فيه من معاني عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يقول عندما قال بأن جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم أمر دينكم، فأصول الإسلام وقواعد الملة ومبادئ الأحكام، بل حتى معالم الأدب في الطلب، وأصول علم أشراط الساعة واليوم الآخر، كله في هذا الحديث. فهو حديث عظيم من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. في أوله لما ذهب يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لسؤاله عن مقالة السوء التي خرجت في البصرة ذلك الحين، فائدة عظمى، وهو أن طالب العلم إذا حلت به مسألة نازلة أو مر بقلبه شبهة خطيرة خطافة لا ينبغي له أن يتساهل فيها، بل لابد أن يعرضها على أهل العلم إن كان قد عجز وعي في كشفها، يعرضها على أهل العلم حتى يكشفوا عنه هذه الشبهة. فانظروا إلى هذين التابعيين الجليلين كيف ارتحل أو رحل من البصرة إلى مكة من أجل أن يزيل عن أنفسهما شبهة ومقالة السوء نطق بها رجل في ناحيتهم ينكر فيها قدر الله عز وجل وسابق علمه سبحانه وتعالى، كما حصل لابن الديلمي لما وقع في نفسه ما وقع من القدر، قال فذهبت إلى أبي بن كعب فقلت له أخبرني عن شيء في القدر لعله يزيل ما في نفسي منه، لأن الكلام في القدر إنما يقابل بالتسليم لا بالتشكيك ولا بعبث الذهن، فالقدر سر الله عز وجل في الخلق، خلق الله سبحانه وتعالى الخلائق وقدر أقدارهم وقدر آجالهم وقدر أرزاقهم، فهو من وصف الله سبحانه وتعالى ومن حكمته البالغة وقدرته التامة عز وجل. فأجابهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه بالسنة، وقال سمعت أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا من أراد الله تعالى بهم الخير يلتفون من حول العلماء ويجالسونهم ويستفيدون من علومهم، وكذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلتفون من حوله، بل من عجز منهم على أن يلازم مجالسه ينيب غيره حتى يحضر ثم يفيده، كما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الأنصاري إذ كانوا يتناوبون على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أخذ العلم عنه والاستفادة منه، فيقول بينما كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وهذا فيه إظهار الأدب، أدب طالب العلم، أنه ينبغي إذا أراد أن يحضر مجالس العلم ومجالس قراءة القرآن وإقرائه ومذاكرته أن يحضر بصفة حسنة ومظهر حسن إجلالا لما هو فيه من طاعة الله عز وجل. وجاء في بعض الروايات تجد منه أطيب رائحة المسك، فيشرع لمن أراد أن يخرج إلى مجامع الناس أو إلى الجمعة أو إلى مجالس الدرس وقراءة القرآن وإقراء السنة أن يخرج متعطرا متطيبا متزينا لكي إجلالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكلام الله سبحانه وتعالى. جاء في رواية أنه وقف على طرف البساط ثم استأذن قال أأدنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أدنه، قال يعني أأقترب؟ قال اقترب. قال أأدنه؟ فتقدم، قال أدنه. قال أأدنه؟ قال أدنه. فهذا فيه الاستئذان، وهكذا ينبغي لطالب العلم إذا حل في مجلس الشيخ أن يستأذن منه في الجلوس وفي القيام احتراما له وإجلالا له، وهكذا ينبغي لطالب العلم مع شيخه احتراما وإجلالا، ولذلك أهل العلم ذكروا الآداب العديدة لطالب العلم مع الأشياخ. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. قال أهل العلم وضع الكفين على الفخذين الضمير هنا يحتمل أنه يعود على نفسه أي هو وضع كفيه على فخذيه، ويحتمل أنه وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية أنه وضع كفيه على فخذيه هو، وهذا من باب الاحترام والأدب، ويذكره العلماء في آداب المجالسة والمؤانسة، أن الشخص إذا جالس إنسانا وآنسه ينبغي له ألا يعبث بشيء من جسده، كما ذكر الخطاب بن معلل المخزومي في وصيته لابنه فيما رواه ابن حبان في كتاب روضة العقلاء، أن هنا أن من سوء الأدب أن الشخص يعبث بشيء من نفسه أو خاتمه أو نصل سيفه أو شعره أو ينقب أنفه أو يخلل أسنانه، كما يحصل من بعض الناس إذا جالسك وآنسك يشغلك بحركات يده، إما أن ينقب أنفه، وإما أن يحك قفاه، وإما أن يخلل أسنانه، وإما أن يعبث بخاتمه، فهذا فيه إشغال لمن أراد أن يتحدث إليك، فكأن جبريل عليه السلام أدبنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فمن أمر الدين في المجالسة والمؤانسة، وهذا له باب عند أهل العلم في كتب الأدب، أن الشخص ينبغي أن يكون متزنا عاقلا في مجالسة الغير. فجبريل عليه السلام وضع كفيه على فخذيه، وهذا من تمام الأدب، وخاصة في مجالس العلم، لابد للمرء إذا جلس في مجلس يتلى فيه كلام الله عز وجل وتقرأ فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يظهر السمت الحسن والأدب التام والخشوع والإقبال على المتكلم وعلى القارئ. ولذلك يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطبنا أطرق كل منا برأسه وغطى رأسه بثوبه وله خنين من البكاء لما كان ينزل عليه، يقول كأن على رؤوسهم الطير من شدة الإخبات والإقبال على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا قيل بأن وضع كفيه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك توجيه عند أهل العلم أن هذا من باب إخفاء الشخصية، لأن جبريل عليه السلام أتى على صورة رجل غريب، وكان محله محل إشكال عند الصحابة رضي الله عنهم. وجبريل الله عز وجل إذا أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحول شخصية على ما يريد الله سبحانه وتعالى، فتارة يأتي على صورة أعرابي، وتارة يأتي على صورة رجل من الصحابة رضي الله عنهم كدحية الكلب، وهكذا بأمر من الله عز وجل. ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم على صورته إلا مرتين كما جاء في الحديث. فوضع جبريل يده على يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم قيل بأنه من التعمية حتى لا يعرفه الصحابة، لأن من عادة الأعراب ليس عندهم من رقي الأدب والسمت الحسن كما هو حال أهل المدن، فكأنه أراد أن يعبث بشيء من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فهكذا يكون الذي ليس عنده أدب، إن تكلم معك ربما يقبض كتفك أو يعبث بيدك يشغلك في نفسك. فكذلك جبريل عليه السلام وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، قيل بأن هذا للتعمية حتى لا تعرف شخصيته عليه السلام. وفي جلوس جبريل أمام النبي صلى الله عليه وسلم أدب، أن طالب العلم ينبغي أن يستقبل شيخه ولا يأتيه من قفا حتى يصغي إلى الدرس ويقضي إليه. ثم قال: يا محمد، لم يقل يا رسول الله، هذا من باب التعمية، لأنه لو قال يا رسول الله عرفوا بأنه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كأنه أعرابي، لأن الأعراب إذا جاءوا ربما نادوا النبي صلى الله عليه وسلم بما حقه أن ينادى بأكمل منه، كما جاء الأقرع بن حابس رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاح عليه من وراء الحجرات وقال: يا محمد اخرج لنا، فإن مدحنا زين وإن ذمنا شيء. إلى هنا نقف في التعليق على الحديث، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم من ما فيه الخير والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.